أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، كنا بعد انتهاء بعد التحية والسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد فكرنا بعد أن أكملنا شرح المباحث الأصلية في بداية الدرس قبل الدخول في المواقف أن نقدم بديلا عنها في مطلع الدرس الدرة الكلامية، وهي عبارة عن منظومة كتبها العبد الفقير في علم أصول الدين أو في علم الكلام على طريقة الخريدة والجوهرة. وهذه المنظومات الأزهرية، خصوصا منظومات السنوسي رضي الله عنه، وهي مدار البحث والتدريس في الأزهر وفي غيره من المعاهد والمؤسسات الإسلامية. ورأى بعض الإخوة أن نمضي في شرح الدرة فنفرغ منها، هي حوالي 160 أو 170 بيتا، آسف، 460 أو 470 بيتا في حدود 80 صفحة أو 90. قيل أن احنا نمضي منها، نفرغ منها أولا فتكون يعني درسا متكاملا، ثم نعود بإذن الله إلى الدرس المعتاد في المواقف. وانتم فاكرين أن احنا كنا قد مضينا فيه إلى الكيفيات النفسانية وانتهينا منها، من أول الكلام عن العلم إلى الكلام عن الإرادة والقدرة وهذه الأشياء، وبدأ يدخل في أمور ملحقة بهذه الكيفيات النفسانية، وهي العزم والترك ونحوه. فهذه الأشياء سنعود إليها إن شاء الله، وكنت قد أعددتها لهذا الدرس، ولكن رأى الإخوة أن نمضي في الدرة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون في البداية إهداء فهذا لا شأن لنا به، ثم بعد ذلك العنوان وهو الدرة الكلامية. ووصفناها بالكلامية لأنه كما تعلمون أن فيه درة في علوم القرآن هي أساس العمل في القراءات، فلذلك تمييزا وصفناها بالكلامية. ثم يليها افتتاحية من جانب الجهة التي طبعت الرسالة جزاهم الله خيرا، ويلي ذلك كلام لا أهمية له وكنت أحب أن لا يكون، ولكن وضع بدون معرفتي، وهو أخبار تتعلق بشخص المصنف كما يسمونه أو الناظم، وهو شخصي الضعيف. ثم بعد ذلك هناك في صفحة 15 تبدأ المنظومة، وتبدأ المنظومة الحمد لله بتحية مقدورة ومشكورة بشيخ عظيم من الشيوخ الذين عهدتموهم في هذه الرقة وهو الشيخ عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، حسني حسيني لم يذكر ذلك لأحد قط مع صحبتي له أكثر من قرابة 80 عاما، يعني منذ كنا طلابا في المرحلة الابتدائية حوالي 80 عاما، ولكن علمت ذلك من بعض أصدقائه بعد موته، فهو كتب يعني قصيدة جميلة لطيفة في تحية هذه المنظومة، وبعد ذلك تبدأ المنظومة بدعاء أو إن شئتم طلب للدعاء، معذرة، يطلب الناظم الدعاء من المستمعين والقراء، فيقول بعد تلاوة الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فأنا أقول يا قارئ الدرة، الحقيقة أنا كتبت لا تنسانا، ولكن هم غيروا إلى ما هو أحسن: يا قارئ الدرة هل تنسانا من الدعاء رحمة تحنانا ولا تشك، يعني ثق بأثر الدعاء وقبول الدعاء، ولا تشك لحظة في نفعه ورفعه إلى السماء ووقعه. تعالج، ذات إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدعاء أن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض. تعالج هناك في جوز الفضاء دلالة أن الدعاء من القضاء، فالقضاء يعني التقدير القديم، ومنهم أن سيدعو فيجاب دعاؤه، فهو جزء، ولذلك تعالجان لأنهما متكاملان ويمضيان جميعا. تعالج هناك، أرجو أن يكون المعنى واضحا، وإذا لم يكن واضحا لابد من سؤال. تعالج، واضح، يعني قاوم كل منهما الآخر الدعاء والقضاء. تعالج هناك في جوز الفضاء، يعني في أعاليه، ورفع ودلالة أن الدعاء من القضاء، دعاء من يوقن بالإجابة، لابد أن اليقين بأن الله يستجيب، إما أن يعطيك ما طلبت أو خيرا منه، إما أن يعطيك هذا في الدنيا أو في الآخرة، لكن أنه سيستجيب قطعا لا شك في ذلك. دعاء من يوقن بالإجابة فأمره مؤكد جوابه، ده إشارة إلى تركيب الآية نفسها، أن الأمر أولا ادعوني والجواب أستجب لكم، فهذا الأمر يشعر بيقينية الجواب، فأمره هو الكلمة الأولى ادعوني مؤكد جواب، من لا يفهم يسأل، ادعوني أستجب لكم جوابا يفتح السماء والأبواب، يفتح أبواب السماوات، فهذا يعني دعاء أو طلب دعاء من الناظم للمصنف وللمشتغلين بهذه المنظومة. يلي ذلك مقدمة نثرية صغيرة عن المنظومة، وأنها يعني دعا إليها أمران: أولا اقتراح الزملاء واعتقادهم أن هذا الفقير يمكن أن يدخل في هذا الباب، وأنا أقول إنني لست من هؤلاء ولا يعني من أهل هذا المجال، ولكن نظرا لثقتهم في، وكذلك نظرا لمضي وقت طويل على المنظومات الأزهرية، فالسنوسي في أواخر القرن 9 الهجري، يعني مضى عليه نحو 5 قرون، أو خمسة ونصف، وبعده اللقاني، اللقاني اللي هو صاحب الجوهرة، وبعده الإمام الدردير، هذا المدفون قريبا من هذا المكان، الشيخ أحمد الدردير، وكان أحد زعماء مصر وفي الوقت نفسه أحد أوليائها وعلمائها، فهو صاحب الخريبة، وعليهما من الشروح الكم الكبير. فنظرا لمضي قرون أو مضي عقود طويلة على الخريبة والجوهرة، قلت يناسب الأمر على أهل عصرنا أن تقدم منظومة بلغة سهلة معاصرة تنضم إلى هذه الخرد الغواني، يعني هذه المنظومات المستغنية عن الثناء والتقدير، اللي هي منظومات السنوسي واللقاني والدردير. وشكرت الذين أعانوني في تقديم هذه المنظومة. ثم ندخل بعد هذه المقدمة في متن المنظومة نفسها، تتركب من أبواب لكن مسبوقة بمقدمة. المقدمة هي في هذه الأمور التي المنهجية المتعلقة بطريقة البحث في علم الكلام، منهجية يعني أسلوب وطريقة البحث في علم الكلام، تسمى عادة كما أخذنا أشهرا طويلة مع المواقف، تسمى بالأمور العامة لأنها قواعد وأفكار وأوصاف وأشياء تعتري كل موجود سواء كان حادثا أو قديما، ولذلك تسمى بالعامة، فهي دي ما يقصد بها. ولكن هي تدور أساسا من حيث الغرض على ما ذكرته لكم، وهو منهج أو طريقة البحث في علم الكلام. فالمقدمة هي أول شيء في متن الدرة نفسها، ومن المقدمة البيت رقم واحد، الترقيم ربما مضطرب شوية أو أني زدت بعض الأبيات في الوسط فاختلف الترتيب، مش مهم، إنما هي حوالي 480 بيت. الحمد لله على العديد من نعم الحياة والتوحيد. وكلمة العديد يعني تستخدم قديما بمعنى القليل، ولكن صارت تستخدم بمعنى الحديث بالكثير المتعدد. على كل حال نحمد على النعم المتعددة، وأشار إلى نعمتين لأنه حصل الخلاف في علم الكلام أيهما أولى أو أيهما أقدم، وهو الحياة أم الإيمان والتوحيد. البعض يقول إن الحياة هي أساس كل شيء، لأنه إذا انعدمت الحياة فلا توحيد ولا عبادة ولا شيء. والبعض يقول إن الإنسان قبل أن يدخل في الحياة أو ينزل إلى الأرض قدر الله له مكانته في الكون وإيمانه بربه، وأنه ليس كما زعمت الملائكة. شكرا. أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذا منتهى إدراكهم وتقديرهم، ولكن أجابهم العليم الخبير إني أعلم ما لا تعلمون، وأوضح أن هذا الكائن الجديد له مكانته الخاصة من الكون، وأنه سيستخلف على سائر الموجودات الأخرى في الأرض والسماء، وأنه يتولى هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. فهذا المقام العالي قدر الإنسان قبل موته قبل مولده أو قبل نزوله إلى هذه الأرض وقيامه بالخلافة. وهيجي كلام فيما بعد عن مسألة الخلافة ومعناها. فيا ترى الحياة أولى أم الإيمان أولا؟ على كل حال كلاهما من النعم البارزة التي ندين بها لخالقنا عز وجل، وهو الذي أوجدنا من العدم، أوجدنا من عدم أكيد، علمنا وجاد بالمزيد. لأنه عندما أسجد الملائكة لآدم قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الذي حدث هو أن آدم تميز بهذا العلم وأنهم عجزوا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني دخل في هذه النعم وفي أمر الوجود اللي هو أول شيء، لأنه علم الكلام هدفه إثبات العقائد الدينية، الله والأنبياء والملائكة، وهي كما أسماها بعض العلماء ومنهم ابن تيمية الأصول الثلاثة، له رسالة بهذا العنوان الأصول الثلاثة، وهي الإلهيات والنبوات والآخرة أو السمعيات. يعني بيان هذه الأركان هو الهدف، لكن الوسيلة دراسة هذا العالم الذي نحن فيه المحيط بنا. فنحن ننظر في هذا الكائن المشهود، العالم المشهود والوحي المنزل، وندخل منهما في باب الوجود الإلهي والوجود البشري. الله سبحانه وتعالى نثبته بمخلوقاته وآثاره وآثار قدرته عز وجل، وهي الكائنات المحيطة بنا، المخلوقات، الممكنات، الأشياء كلها المحيطة بنا، نتخذها سبيلا إلى إثبات. لأن كان خطوات بسيطة، وهي أن هذه الأشياء أنا وأنت وسائر الموجودين والأعمدة والسقف والأزهر والعرب والدنيا، كل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء ممكنة ووجدت بعد أن كانت معدومة، لم توجد منذ الأزل. فمن الذي أوجدها؟ إذا كان الذي أوجدها ممكنا مثلها، يعني قابلا للوجود وللعدم، فلا يستريح العقل ويظل يتساءل. كلما كان الشيء ممكنا فلا بد له من سبب. فما السبب؟ السبب لا يمكن أن يكون ممكنا مثله، لابد أن يكون واجب الوجود حتى يصلح مصدر لوجود نفسه ووجود غيره، وحتى تستقر العقول وتقوم على أصل وأساس واضح مكين، وهو أن الواجب الوجود المستغني عن كل من سواه وهو الله عز وجل، هو الذي أوجد هذه الكائنات. وندخل في الوجود الإلهي، ومنه ننزل على الوجود البشري والإنساني، ومنهم الرجال الممتازون المطهرون، الملائكة المكلفون برسالات الله في الأرض. ومن أهم ما جاءونا به هو البعث بعد الموت. فهذه الأصول الثلاثة مبنية على النظر في الوجود الجائز أو الممكن. وهذا شيء سيشرح فيما يلي، أن كل الموجودات يا إما تكون واجبة تستمد وجودها من نفسها، يعني لا يمكن أن يتصورها العقل، معدومة هي بحكم معناها ومدلولها، لا بد أن تكون موجودة. مثل الواجب، فالواجب يعني الشيء الموجود الذي يتمتع بالوجود من تلقاء نفسه، لا يحتاج في وجوده إلى غيره، بل غيره يحتاج في وجوده إليه، فهو موجود وجودا واجبا ذاتيا ضروريا لا بد منه، ولكن وجود غيره يعتمد عليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو المستغني عن كل من وما سواه، وكل ما سواه يستند إليه في وجوده ومصيره ومأواه. فهذا هو يعني مسألة بسيطة، لأن العقيدة الإسلامية تمتاز باليسر والسهولة والبساطة والقرب من العقل. هناك عقائد من أصولهم أن يقولوا اعتقد أولا ثم فكر، فالتفكير ليس سبيلا إلى العقيدة، عندهم فعل الإيمان يسبق كل شيء، ثم يبحث المؤمن بعد ذلك عن أسباب إيمانه. الأمر على العكس بالنسبة للعقيدة الإسلامية، لا بد من الاطمئنان عقلا والاستدلال شرعا ونقلا على صحة العقيدة حتى تكون مقبولة. الإيمان التقليدي يعني من يؤمن تقليدا لغيره دون أن يقتنع، ولكن يعني تنبهوا إلى أن المقصود ليس الاستدلال العقلي المنطقي المنظم القائم على أشكال الأربعة والقياس وغيره، لا، وإنما المقصود استدلال بسيط تستريح له النفس ويطمئن له القلب. ويضربون المثل لذلك بقول الأعرابي القديم يقول البعرة، يعني لابد لكل شيء من سبب، البعرة تدل على البعير، والأثر الرجلين يدل على المسير، اللي في ناس فاتت من هنا. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل أولئك على اللطيف الخبير؟ فهذا الاستدلال البسيط الذي يستطيع أن يتأمله ويقتنع به كل إنسان، سواء كان متعلما أو غير متعلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ويقتنع به اقتناعا مريحا للعقل، هو المقصود بالاستدلال. يكفي في الخروج من التقليد لمثل هذا الاستدلال الساذج البسيط. أعود فأقول إن هنا بيقول الحمد لله على العديد، على الكثير من نعم الحياة، والتوحيد أي والإيمان أيهما أولا علمنا، أوجدنا سبحانه من عدم أكيد، يعني نحن مسبوقون بالعدم، أما الواجب سبحانه العلي الأعلى فهو يستمد وجوده من تلقاء نفسه ولا يتصوره العقل معدوما. أما الممكن فلا، المستحيل فلا يتصوره العقل موجودا. لما أقول شريك الباري معناها أنه شيء لا يقبله العقل فلا يمكن أن يتحقق. وأما الممكن الذي يقبل العدم ويقبل الوجود، وهو سائر الكائنات الأخرى المستندة كما قلنا في وجودها إلى الله. بالشكر والثناء والتمجيد فكلها منه على التفريد، هو وحده المستحق للشكر والحمد والثناء. نشكره على العطاء الجديد، المقصود به على هذه المنظومة، وشكره من العطاء الجديد، يعني نحن لا نشكره إلا بتوفيق منه، فالواقع هو الذي خلق الشكر وهو الذي أوجد فينا القدرة على أن نقوم به، لا يكاد المرء ينهض بالشكر، لأن كل شكر يحتاج إلى شكر غير زي ما بيقولوا في التسلسل. فالشكر نفسه هو من العطاء الإلهي، فالشكر يحتاج إلى شكر. إذن نعترف بالعجز عن الوفاء بشكر الله سبحانه وتعالى. يقول: بالشكر والثناء والتمجيد، فكلها منه على التفريد، يعني له وحده. نشكره على العطى الجديد، وشكره من العطى الجديد. لذا لأجل هذا أصبح الوفاء بالشكر مستحيلا، لذا استحال الحصر بالحدود لنعمة الثناء والتمجيد. كيف توفي بشكره وشكره هو نفسه نعمة من الله تحتاج منك إلى شكر جديد؟ فالفضل لله بلا ترديد، والعجز يعني عن الثناء والشكر مكتوب على العبيد. وستجد حواشي على هذا النظم تشرح الأمور التي تعرضت لها. والنقطة الثانية في النظم، أسكت، أي استفسار؟ لكن ستجد في المنظومة النقطة الثانية، وهي: لماذا يجب علينا أن نتفكر قبل أن نؤمن، خلافا للآخرين الذين يقولون، يعني كان لنا شيخ يقول: عند هؤلاء الهرم مقلوب، يعني رأس الهرم تحت، تؤمن أولا وبعدين إذا أتيحت لك فرصة للتفكير تفكر. إنما الإيمان سر من أسرار الكنيسة، فعل من الأفعال تقوم به أولا، ثم تبحث بعد ذلك عن الدليل. نحن لا نفتري عليه، ما زي الأصول لديهم. فالهرم مقلوب، القاعدة فوق والرأس تحت، لكن عندنا احنا الهرم معدول، وهو أن احنا نبدأ بالقاعدة الأساسية، وهي البحث عن فكرة مقبولة عقليا. لابد للإنسان أن يستريح ضميره، ولكن الشرع هو الذي أوجب العقل، لأنه سبحانه هو الذي قال: قل انظروا. أمر أنه ماذا في السماوات والأرض؟ فالعقل الشرع هو الذي أمر به، وتلك قاعدة الهرم، نصعد منها إلى التوحيد الخالص بناء على الأدلة العقلية التي أمر بها الشارع. ولذلك يجي نصف هذه الأدلة بأنها نقلة عقلية، يعني لا يمكن أن توصف بأنها نقلية. والله ذكرتني، لأنه يا شيخ معك المواقف، هات الأوراق اللي فيها. هناك أسئلة من الأسبوع الماضي لم أجب عنها، موجودة في الأول خالص، الأول خالص الآخر خالص. طب شوف الأول كده حاجة، مفيش، شوف حاجة تاني. السؤال اللي جاني الآن بيقول: توجد بالإنسان قدرة أوجدها الله فيه، ولكن قدرة غير مؤثرة. ما فيش في الدنيا قدرة غير مؤثرة، ما دام قدرة يبقى لازم تؤثر، ولكن الفكرة أن هذه القدرة مخلوقة. هذا هو معنى الكاسب، الفعل بقدرة مخلوقة، بس إنما قدرة غير مؤثرة شيء لا معنى له، يبقى لا قدرة. فإذا السؤال ينبغي أنه يعدل، الإنسان يفعل، ولذلك قالوا أفعال العباد يفعل، لكن هذا الفعل بقدرة صادرة منه هو أم قدرة مخلوقة لله عز وجل أوجدها فيه؟ هذا هو الفرق. فالكسب اللي موجود في القرآن: كسبوا واكتسبوا، لما كسبت وعليها ما اكتسبت، لآخر الآيات، يعني الفعل القائم على قدرة مؤثرة مخلوقة لله عز وجل. لعلي أجبت عن هذا السؤال، ولكن في أسئلة أخرى لا تنين عليها في أسبوع سابق، وحرمنا من اللقاء في أسبوع منها. ولدت في بيئة الجواب تمام، ما فيش أي حاجة كويس، إنه هو بيقول أو بتقول ولدت في بيئة الأشاعرة، أهلا وسهلا مبروك، وتربيت بتلك المدرسة، ثم بعد ذلك اشتغلت بالحديث، أو شاء الله أن أشتغل بالحديث مع أحد المشايخ المفوضين، ولحسن الحظ يعني أنه معقول شوية، ما هوش من المتشددين أو المكفرين غيره. أنت عارف التفويض يعني أن يمضي الآيات كما هي على ظاهرها، على العرش استوى على العرش استوى، ولكن بالمعنى الذي يليق بذاته ويدركه هو سبحانه وتعالى، لا داعي لأن ندخل في تحديده. هذه معنى التفويض، ترك المقصود لله عز وجل، ولكن إثبات اللفظ الذي جاء في القرآن أو في الحديث على ظاهره دون تحديد. إنما الذي يقول بأن له يدا ولكن لا نقول طويلة أو قصيرة سوداء بيضاء، هذا يجسد ويجسم، وإن كان يتوقف عن التحديد، لكن ليس هذا هو التفويض. التفويض هو الإيمان بالقرآن كما جاء، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. والإمام أحمد يقول آيات الصفات من المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وإن كان يعني من العلماء من يقول التأويل يعلمه الله ويعلمه العلماء، ومنه ابن تيمية، يعني مش من المفوضة، إنما المفوضين هم الذين يقول لا يدرك المعنى إلا الخالق سبحانه، وإحنا واجبنا أن نقبله كما جاء، فهؤلاء هم المفوضون كما يعبر صاحب السؤال، واحد من مشايخ المفوضين. فتأشرت بعقيدة المفوضين أهلا وسهلا، والشيخ أبو الحسن الأشعري من المفوضين، يأخذ بظاهر الكلام ولا يؤول إلا عند الضرورة، يعني عند خشية التكسير، أو إذا كانت اللغة نفسها لا تفيد إلا المعنى وليس الحس. يقول على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله في اللغة العربية، إنما مش معناها الجنب يعني يشير إلى كشحه أو إلى جانب جسده، يبقى ذا تجسيم. واخدين بالنا كويس، فنحذر من التجسيم، وليس هو التفويض. التفويض لا يدخل في المعنى ويتركه لمنزله عز وجل، هن أم الكتاب، فأما الذين يقولون وما يعلم تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، ما دام جاءنا من الله نحن به مؤمنون. إيه المعنى؟ هو يعلمه سبحانه. هذه التفويض مع ترك المعنى أو نفي المعنى الحسي الذي لا يليق بالله عز وجل، وعدم تحديد المدلول. هذه مذهب السلف والصحابة، وعلى هذا أبو الحسن الأشعري، إلا كما قلت لك في حالتين، مقتضيات اللغة العربية لأن الكتاب جاء بلسان عربي مبين، أو خشية التجسيم، فحرصا على عقائد المسلمين لما نصير إلى معنى من المعاني، بدلا من أن نقول بالحس أو بالتكسير، فهذا أدنى إلى الحق. ولو توقفت تماما لا بأس، وفوضت كل شيء مثل هذا الشخص. فتأثر عقيدة التفويض وفي نفسي نزعة إليها بدون تعطيل أو تجسيم. هذا هو التفويض. بل أحترم الأشاعرة والماتريدية وأعتقد عقيدتهم حقا، أن عقيدتهم حق بعد، غير أن نفسي تميل إلى التفويض. ما قولكم ونصيحتكم؟ أقول له مبروك، أهلا وسهلا، حاجة عظيمة. وبعدين يا سيدي، هل من الصحيح المداومة على أوراد الشيخ الجيلاني؟ والله وسألني، ربما يكون هو صاحب هذا السؤال. الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلاني، إيه؟ جيلان. جيلان، لأن هي قاف، يعني كاف عربية بس بشرطتين. من الناس من ينطقها جيما، ومن الناس من ينطقها قافا، من ينطقها كافا عربية خالصة، ومنهم من ينطقها ما كما هي قاف، يعني زي الجيم القاهرية، ودي موجودة في القديم، يعني من أهل اليمن ومن أهل الجزيرة حتى اليوم من يقول المستقيم. الرحمن المستقيم يسمونها قاف مضر. نعم، يسمونها قاف مضر. قاف مضر. فيعني قريش وأهلها، لأنها غير موجودة كصوت في العربية، كاف بشرطتين قاف، لذلك منهم من ينطق قاف، ومنهم من ينطق كاف، ومنهم من ينطق جي. فلعل هذا الجواب يصل إلى صاحب السؤال، لأنه سألني عن المسألة دي في الأسبوع الماضي. وهنا بقى بيقول، هل من الصحيح المداومة على أوراد الشيخ الجيلاني بدون شيخ؟ ومش عارف بدون نظر، ولبعد أهل الطريقة عني. والله أنا أقول أولا البعد، لا، لو طلبتهم لوجدتهم، أدي واحد منهم هو، فعليك به وهو من أبناء الشيخ الجيلاني. والجيلانية أو الكيلانية أو الجيلانية موجودين في كل أنحاء العالم الإسلامي، والشاهد أنه إحنا هنا بنقول، إحنا تركنا أن النظر يعني البحث عن الدليل العقلي المريح للضمير، ولو كان بسيطا جدا ساذجا، ما لم يريح القلب فهو المطلوب، لكن بدون أي أساس على الإطلاق لا. التقليد يجوز في الفقه، إنك تأخذ الأحكام عن مجتهد من المجتهدين الأربعة أو المقبولين لدى الأمة، إنما في العقائد لا بد من استدلال ولو بسيط، يعني ليس فيه إرهاق لأحد من المكلفين. وهنعيد ونزيد في النقطة دي، ومنها النقطة الثانية، وهو إن وجود الأنبياء وما تركوه للناس من تراث يرجح على الأقل أن هناك إلها وأن هناك مصيرا سنصير إليه، ولن تنتهي الأمور بالموت، وأن هناك دعوة ورسالة بعثها الله واجبة الوفاء والقبول. إذن الذي يخرجك من العهدة أنك تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى والأصول الثلاثة التي قلنا عليها، اللي هي الضمير البسيط والعقل البسيط يقبلها. سبب وجود هذا الكون الله، الإلهيات. أشرف الناس وأفضلهم من العباد وهم الأنبياء، حتى فضلوا على الملائكة، أسجد الله الملائكة له. فهو البشر كجنس مش كأفراد، كمجموع فوق منزلة الملائكة. بل هنا يروي عن بعض الصالحين أنه ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم قدرك، يعني عند الله، ولكن المؤمن أعظم قدرا عند الله منك. فما كانت الإنسان المخول للخلاف على كل ما في الأرض والسماء هو فوق هؤلاء جميعا، حتى فوق الملائكة وسائر المخلوقات. هنا بيقول ده كلام إيه؟ يرجح مش يقطع، هنيجي نقوله. وبعد فالصلاة والسلام لصفوة العباد حق تام، هي تام بالتشديد ولكن كما تعلمون يجوز التخفيف، حق تام. هم الهداة، هذه فضل الأنبياء، هم الهداة إن دج الظلام. الظلام الدجى يعني الغبش والظلام الشديد. إن دج الظلام هم الكمات يعني الشجعان، لأنهم يواجهون الناس بغير ما يعتقدونه ويتقبلون في سبيل ذلك العداء والاتهامات والظلم. هم الهداة إن دج الظلام، هم الكمات إن طغى الأنام. هم المثال للكمال، هم كل الكمال، وإن كان سيأتي الصفات الواجبة للأنبياء أربع: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق في تبليغ الرسالة، والأمانة يعني لا يزيدون ولا ينقصون ولا يترددون في إبلاغ ما كلفهم الله مهما كان المخالفون، والأمانة والتبليغ كل ما يأتيهم من الله لا يحجبونه ولا يسترونه عن خلقه. ولما تقرأ في سيرة المصطفى تجد أنه تنزل الآيات يتلوها على الحاضرين، ثم يخرج المسجد فيقرأها في الصلاة، ثم يأتي كتبة الوحي ويسجلونها للأجيال. وقرأت لأحد العلماء أن كتاب الوحي ذول 14 شخص يحسنون القراءة والكتابة، يسمعون الآيات المنزلة الجديدة التي توليت في حينها، ثم توليت في الصلاة، ثم سمعها الجميع وهم يسجلونها، وأحيانا يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عامة. فليس هناك سر في العقيدة الإسلامية، كل شيء في حينه. ولما قالوا للإمام علي ما عندك شي حاجة كده مخصوصة شلتها، قال لهم أبدا، كل شيء أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا بعض أحكام تفصيلية تتعلق بالدية وبالأحكام الفقهية موجودة عندكم فيه، وهي عنده وعند غيره من فقهاء الصحابة، فليست يعني سرا ولا شيء. حكاية الباطنية دي أو أن الإيمان والإسلام جزء منه ظاهر للعوام وجزء مخفي لا يعرفه إلا الخواص، ملوش أصل في الدين الإسلامي. الدين الإسلامي مبني على الحنيفية المطبقة المعلنة، وليس هناك خفاء. الحديث بالحنيفية أرسلني حنيفية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليس في الحنيفية أو في الدين الإسلامي، حنيفية يعني توحيد، ليس فيه خفاء ولا باطنية ولا أمور خاصة بقوم وأمور خاصة بآخرين، كل معلن. وكما قلت لكم يسمع الآيات من جبريل فيتلوها على الحاضرين، ويخرج فيقرأها في المسجد، ويمليها على كتبة الوحي، وتصل إلى القاصي والداني من غير خفاء ولا أسرار. إنه انتقل به إلى إنه ما دام الأمر كذلك وفي أنبياء بيقولوا إن في بعث وفي حياة بعد الموت، يبقى من المستحسن يعني من المرجح من الأفضل، حتى روي هذا عن بعض ينسب إلى علي رضي الله عنه، ويقول يعني إن قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، يعني الأرواح بس، إنما الأجساد ترجع تاني للحياة بعد أن فنيت وأصبحت ترابا، ثم هي كالتراب قبل كده ثم صارت لحما ودما وعظم، إيه المنع يعني؟ هل قال المنجم، المنجم يعني المشتغلين بدراسة النجوم، والطبيب يعني المشتغلين بالطب البشري العادي وليسوا من أهل الأنبياء أو الوحي، كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما يعني ابعدوا عني لست معكم، إن صح قولي إن صح قولكما يعني إذا كان كلامكم مضبوط ولا بعث ولا نشور فلن يضرني شيء، كلنا سنمضي، ولكن لو صح قولي وكان هناك حساب وعقاب فالجريمة والضياع حظكما، وأنا المؤمن بهذا المصير والمؤمن بالآخرة في الجانب الناجح أو الناجي، إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي أو صح قولي فالخسار عليكما، أنتم اللي تطلعوا خسرانين من الموضوع. فالمسألة يعني ربما تبدو كما يقال براجماتيزم يعني مصلحة، نحن بنؤمن ضمانا لما قد يكون أو لا يكون، لا، هي المسألة واخذ شكل الترجيح، وبعد كده يجي شكل القطع والحتم والإيمان الجازم، زي ما حفظونا زمان الدليل الجازم يعني لا يقبل الشك، المطابق للواقع يعني الموافق للحقيقة، وإلا اعتقاد غير الحق بل باطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فالجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، آدي البرهان اللي ربنا عايزه وأمر به في القرآن، وربنا في الكتاب الكريم جعل الدليل هو السلطان، وهذا كلام كررناه مرارا، وقلنا إن أهل الكهف قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، إذن السلطان هو الدليل، ليس السلطان هو السلطة ولا هو العصا والقوة ولا هو الثروة والمال، وإنما هو البرهان العقل، هل عندكم من سلطان بهذا؟ كم السلطان في القرآن 90% لا تعني إلا البرهان والدليل، ويرادفها كلمة البيان، ولذلك قال الله تعالى في سورة الحديد إن أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وهو الوحي والميزان، يبقى إيه الميزان؟ الإمام الغزالي يقول الميزان ده بتاع السمنة وبتاع اللبن، لا، الميزان هو اللي يجي مع القرآن هو ميزان العقل، فالميزان هنا ولذلك ربنا بيقول ليقوم الناس بالقسط، فبالعقل والنقل أو بالوحي والبيان والميزان يسعد الناس في دنياهم ويقوم الناس بالقسط، واضح الكلام؟ هو ذا تلخيص المسألة وإشارة إلى الآيات نفسها، إذ يقول والآن، الرجل له كان دائما مسيك للبيت ده ويكرره لي، والآن يا أخي ويا صديقي، والنصح حق إخوة الطريق، يعني الواجب على الإخوة سائرين في طريق واحد أن يتبادلوا النصيحة، والنصح حق إخوة الطريق، وكلنا نكدح ثم نمضي إلى رحاب الموت والتقضي، كلنا ننتهي إلى هذا المصير، فكيف لو صح كلام الأنبياء؟ وهذا كلام الإمام علي، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما أيها المنجم والطبيب. فكيف لو صح كلام الأنبياء أن نعاد ثم نحيا ثانيا، ونسأل الحساب عما كان من القليل من الجليل والقليل شانا، سواء كان مهم أو بسيط. لذلك يقولوا إيه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا نبهناكم عليه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حاضر. ونسأل الحساب عما كان من الجليل والقليل شانا، أدعوك يعني يا أخ الطريق، أدعوك بالحب وبالإحسان، يعني ما قلنا لغاية دلوقتي ترجيح كذا أولى، وإن صح قولي أنتم الخسرانين، لكن بعد كذا الدليل القاطع، أدعوك بالحب وبالإحسان للنظر اللائق بالإنسان، أي شيء مقنع للضمير البشري. نعم، هنا يقول عند زيارة الولي أدعو الله عنده أم أطلب منه أن يدعو لي؟ أما اللائق بالعلماء والعارفين أدعو الله عنده، وهذه الأماكن يستجاب فيها الدعاء غير الأماكن العادية، ولكن العوام الذين يطلبون من الولي أن يدعو لهم، مش هو اللي يعطيهم، يدعو لهم ربهم، لا بأس بذلك ما دام الطلب هو من الله عز وجل فلا مساس بالتوحيد. الغلط هو أن يطلب من المدفون نفسه أنه هو الذي يعطيه أو يحرمه، لكن ما دام هو بيطلب مثلا من السيد البدوي وهؤلاء إن لم يكونوا أحياء في قبورهم، فربنا بيوكل بهذه الأماكن ملائكة يسجلون المصالح، وهو لم يطلب من هذا الشخص أن يعطيها أو يمنعه، وإنما طلب منه أن يدعو له ربه، وهي في مسألة التوسل. والتوسل بإجماع علماء أهل السنة جائز، جائز، إنما الممنوع أن يطلب من العبد نفسه، هذا ما يجب أن نعلمه للناس. فكلتا الحالتين المذكورتين في السؤال جائزة، والأولى أفضل. لعلي أجبت عن كل الوراء اللي كان موجود في المرة السابقة. سيدنا يا سيدنا، حياتي في حكاياتي، ولكن حضرتك لا تجيز إلا التوسل بجاه النبي. حضرتك قلت كده، أنا شخصيا أتوسل بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد التصريح به والأمر به في حديث الأعمى وغيره، ولكن يرى بعض العلماء أنه التوسل بالصالحين. نعم، نص الحنابلة على ذلك، بل هو مذهب الحنابلة اللي هو بيظن الناس انه هو من اشد، لا، رغم تشددهم او حرصهم على السنة فهم يقولون بجواز التوسل بالصالحين. انما رأي شخصي سلك من ولازم، يعني انما هنا بقى بيقول انت في كتابك كذا بتقول ان الشيخ الغزالي هو الداعية المثالي، قلت قادما من درب سعادة سعادة بالضم، هل الصحيح بالضم؟ أيوة، الناس اللي عارفين تاريخ القاهرة بيقولوا أن الحارة أصلا اسمها درب سعادة، بس وده موجود في الأدب العربي. الألفية بيقول إيه؟ كيا سعى في من دعا سعادة، في الترخيم. فسعادة هي اللي وردة في الشعر. وفي بداية الحكاية يصير يقلدون، والعميد، العميد مقصود بطاح شيء، كل الناس بيقلدوه في كتابة، هذا المقصود بالعميد، عميد الأدب العربي طاح شيء، ما يعجبكش في آراءه، لكن أديب وفنان وبيعرف يكتب، هذه الحكاية. فالمقصود بطاح شيء، كل الناس بتقلدوا لك، وقال الشيخ لتلميذه الفتى، عشان طاحسين بيقول كيف. أنا سرت الحكاية دي خالص، وقلت يعني حسن ده مش موجود في الموضوع، إنما اللي موجود الأشخاص الآخرين اللي أنا اتصلت بهم واستفدت منهم. هذه أليس ورد عن الصحابة أن قال يسني رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل من علم مش عارف ثبتت لكم واحد ولو ثبتت لكم الآخر لقطعتم مني هذا وشيكم حتى لي. يعني هناك من العلم ما يناسب الجمهور، وهناك من العلم ما هو دقيق ويحتاج إلى فهم، فهذا لا نعرضه على العوام، كما ورد في حديث آخر أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعني الناس يعجزون عن إدراك المعنى فينفون الحديث. فالأولى في مثل هذا النوع من الحديث أنه يترك للعلماء، وفيه في الحديث حاجة اسمها مشتبه الحديث، وفيه التحاول وكتاب اللي هو مشكل الحديث، يعني المعنى مش واضح، ولذلك المشكل ده يحتاج إليه العلماء المتخصصين. لو قلت قرأته على العوام ربما رفضوه فيكذبون الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أتحبون أن يكذب الله ورسوله، إنما مش معناها الظاهر والباطن، لأن بنطلع هو في الجامع ونشرحه لأهله كما هو هذا المجلس مثلا، فليس هناك سر. يتفرق بقى عن حكاية الباطن، جماعة مثلا الدروز يقول لك لا تصرح بالعقيدة إلا لمن بلغ 60 سنة، طب هو يقول يعيش 60 سنة من عمره يعني تحت تضليل الكبار. باين علي النهاردة هل الطعن في أحد من كتاب الوحي وطعن في القرآن؟ هناك بعض الطعن في الصحابة لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عدلهم، هم عدول جميعا بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان من كتاب الوحي أو مش من كتاب الوحي فالطعن فيهم لا يجوز. فإن كان من كتاب الوحي، وأظن أن يعني صاحب السؤال يقصد معاوية رضي الله عنه، فهو صحابي جليل وهو أحد كتاب الوحي، ولذلك لم يكن يكذب على النبي قط، ولا يكثر من الرواية عنه، قليل من الروايات، ويقول كده ما كان أحد منكم بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل رواية عنه مني، وقد سمعت منه كيت وكيت. فإذن كل كتاب الوحي، ومنهم إن كان ده يقصد معاوية رضي الله عنه، فدعك من أمر الفتنة فنحن نخرج منها، وكما قال العلماء تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ونعتقد أن الاثنين كانوا يبحثوا عن مصلحة المسلمين لكن اختلفوا، لأن ربنا أراد الفتنة عشان الناس تتعلم وتأخذ اعتبار. ولذلك حرم الله في القرآن الخروج المسلح على الأئمة، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني قاموا ضد الحاكم الشرعي المنتخب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا هو الحكم القرآني، ولذلك فينبغي التقليل من الرغبة في السلطة، وينبغي الإعراض عن الحرص عليها، حتى قال المصطفى نحن لا نعطي لهذا الأمر إلى من طلبه أو حرص عليه. الفكرة أنه يعني التقليل من هذه النزعة، والتقليل من أو المنع التام للخروج المسلح على الأمة، فهذا يقاوم بمثله، فإن بغت فقاتلوا التي تبغي حتى تعود إلى جسد الأمة. وهذا هو ما حدث مع سيدنا عبد الله بن عباس، وبالقوة وبالإقناع عاد الآلاف منهم إلى جسد الأمة، وإن بقي عدد قليل من الخوارج وهم الأصل لما جاء بعد ذلك من معتزلة وغيره. الفتنة مكتوبة على الأمة وعلى البشر، ولكن من ينجو من الفتنة يحمد ربنا ولا يدخل فيها بلسانه، وقد برأ الله يده منها. واضح كلامي؟ هذه اللي هو الكتاب الواحد هو يقصد معاوية. هنا بقى يا سيدي اللي فات ده يدل على كلام الإمام علي إنه إن صح قولكما فلست بخاسر، ما فيش آخرة زي بعض، يبقى كلنا استوينا في النجاة. أما إن كانت هناك آخرة فأنت ضيعي وأنا الناجي، أو صح قولي فالخسار عليكما، الخسارة. واضح يا سادة؟ هنا بقى مش مجرد احتمال وترجيح، لا، عندك في صفحة 23 العقل والنقل كلاهما يوجبان النظر قبل الاعتقاد، لأن استخدام العقل مأمور به في القرآن، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. التفكر، وتفكر يعني استخدام التفكير العقلي واستخدام الدليل المقنع هو الواجب، وقد دعا على المقصر بالويل والثبور والضياع، فيجب علينا أن نستخدم هذه العقول بأمر الشارع. فذا اللي بيحل المسألة إنك بتفكر استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، قول انظروا، والنظر هو تفكير العقل، قول انظروا أو اقرأ إن شئت أوائل سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. لأن السماوات دي هائلة، الناس اللي بيدرسوا الفلك ما يقدرش حتى العقل يتصور سعة هذه السماوات التي بناها الله عز وجل. سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني تقصير أو قصور أو اختلاف أو اضطراب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور نقص، ثم ارجع البصر كرتين. اللغة العربية تفرق بين المرة الأولى، فإن جاءت مرة ثانية تبقى كرة، كرة بعد مرة، وبعد الكرة كرة أخرى. فمهما تعددت الأنظار وتكررت الأفكار فالحكم لله العلي الخبير. كرتين ينقلب، يعني يعود إليك بصرك ونظرك وتأملك وتفكيرك بألا نقص في خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نحن فيه، إن النظر العقلي واجب بالأمر الإلهي بالأمر الشرعي، فليس هناك تناقض بين ما يسمى عقلي ونقلي، لأن النقل هو الذي أمر بالعقل. في ناس يقول لك أي كلام نسمعه عشان نفهمه بس، اسم الدور، الدور يعني يقول لك احنا ما نعرفش ربنا إلا بالعقل، فلما ربنا يكلمنا لازم نفهم بالعقل. العقل هو كل حاجة، لأن العقل هو الدليل على صحة الوحي. وأنا بعرفش إن النبي ده صادق ومخبر عن الله عز وجل إلا بدليل العقل، وإلا همشي وراء أي واحد بقى إما كانش فيه دليل. إذن الدليل الأول هو العقل، فيقول لك العقل هو الأساس وهو الأول، ولما تحط النقل قبل العقل يبقى زي اللي بيحط العربية قدام الحصان، المفروض الحصان قدام العربية وراء. وضح الكلام؟ يعني في قلب للقضية، ده كلام ملوش أصل ولا قيمة له، لأن الذي أمر باستخدام العقل هو الله عز وجل، فليس في استخدام العقل تقدم على الوحي. الوحي هو الذي أمر باستخدام العقل، وقال قل انظروا، وقال من لم يتفكر ويل له. إذن حكاية بقى الدور دي وأن العربية والحصان والكلام إياه ده كل كلام تهويل لا قيمة له. وأنا أسميت هذا هنا بالدليل النقل عقلي. أنت عارف يقول لك معدي كرب وبخ تنصر ومش عارف، يعني التركيب المسجي، يجيب كلمتين ويدخلهم في بعض. فهنا عقل نقلي، يعني موصوف بالاثنين، فهو عقلي من حيث محتواه، لأنه لما يقول لك مثلا في سورة الأنبياء ولا في سورة إيه يقول في الوحدانية لو كان فيهما دليل عقلي، شوف الصياغة، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني في شركاء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا ينتظم أمر الكون. التفكير العادي الشعبي يقول لك إيه، المركب اللي فيها رئيسين تغرق. فلا يمكن أن يكون العالم هذا مدارا بإلهي، لأنهم سيختلفون ولا يتفقون على شيء، وحتى لو اتفقوا معناها أن الإله نمر اثنين ليس له سلطة على المنطقة بتاعت نمر واحد، وهذا لا يصلح إلها. الإله هو صاحب القدرة المطلقة وصاحب السيطرة التامة على كل خلقه، إذن فليس هناك اختلاف يؤدي إلى الفساد في الواقع وفي النظام العقلي، يضطرب العقل ويفسد. فهل هذا دليل عقلي؟ نعم. يعيبه أنه جاي في كتاب مقدس، فهو من حيث مضمونه دليل عقلي، ومن حيث طريقه جاءنا في وحي، فهو إذن اثنين نقل عقلي. وضح الكلام؟ عقلي من حيث المضمون ونقلي من حيث الطريق والثبوت والوحي. واضح؟ ونخرج بقى من حكاية بقى العربية والحصان والكلام الفاضي اللي بيقولوه. ما فيش حاجة أسبق من الوحي، لأنه هو بالوحي خلق، وبالوحي أسجد له ملائكته، وبالوحي قدر له أن يكون خليفة قبل أن ينزل إلى الأرض. فإذن المسألة محلولة، ولكنهم يهولون على الناس ويقولون كلاما لا يقف أمام الدليل والتفكير. فهنا أنا بقول بعد أدعوك بالحب وبالإحسان، يعني ده كلام ترجيح ونصيحة، للنظر اللائق بالإنسان. النظر عرفنا، ولكن أعرفه لك تعريف رسمي، يقول لك النظر هو التفكير. طيب، وهو عبارة عن خطوتين، خطوة إلى الخلف وخطوة إلى الأمام. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا لما أحب أكتشف معلومات جديدة، فبتخذ طريقا إليها إيه؟ معلوماتي القديمة، أرتب المعلومات السابقة وأستنتج منها المعلومات الجديدة. إذن برجع لورا عشان أرتب معلوماتي القديمة، وأخطو إلى الأمام بحثا عن المعلومات الجديدة المكتسبة. وعادة القديمة تكون ضرورية يمكن الاعتماد عليها، يعني معلومات قاطعة لا تحتاج إلى دليل، شفتها بعينك، سمعتها بودنك إلى آخره، فتبني عليها معلوماتك وتصل إلى الجديد. هذه الفكر ومعنى الخطوتين، خطوة إلى الخلف وخطوة إلى الأمام. للخلف لاستحضار المعلومات القديمة الضرورية، وإلى الأمام للوصول للتوصل إلى المعلومات الجديدة الكسبية المكتسبة. ماشي الكلام؟ هذا التعريف الرسمي للفكر، وبرضه أقول التعريف الرسمي للعلم، عشان لما تعرف أي كتاب توحيد آخر ما توقفش عند هذه الأشياء. العلم صفة يتجلى بها المطلوب لمن قام به هذه الصفة. أنا بأهرب بس من بعض كلمات لهم عشان ما لاش معنى، ما مش ضروري. صفة يتبين أو يتجلى بها بعضهم يقولك المعلوم، ما يصحش كلمة المعلوم، لأن التعريف لا يرد في المعرف. إذن وبذلك نعم الكلام في أصول الفقه الآمدي، وليتجلى به المطلوب لمن قامت هي به، أي لمن قامت تلك الصفة به، صفة العلم. فالعلم والتجلي عبارة عن انكشاف وتجلي لما كان غامضا ومجهولا وسيظهر أمام العقل حاضرا. هذه باختصار يتجلى بها المطلوب أمام العقل بالخطوتين اللي قلنا عليهم، إلى الخلف وإلى الأمام. فهذا هو الفكر وهذا هو العلم، صفة يتجلى بها الأمر المطلوب أو المبحوث عنه، بحيث لا يبقى فيه شك ولا ارتياب، يتجلى بوجه قاطع، لأن العلم في القرآن غير الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. العلم هو الإدراك الجازم القاطع كما قلت، المطابق للواقع الناشئ عن دليل. ثلاث حاجاتهم، جازم يعني مش مظنون بل حتمي قطعي، ومطابق للحقيقة والواقع، يعني هو ذا العلم، معرفة الأشياء على غير ما هي عليه جهل، إنما العلم هو معرفتها على ما هي عليه. ثم بعد ذلك مطابق للواقع ناشئ عن دليل مش تقليد للآخرين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى نقطة جديدة، وهي نقطة رقم 4، العقل والنقل كلاهما يوجبان. اتفككت يا عم سيدنا الشيخ. يوجبان النظر لنعرف الغاية والوسيلة، ده لابد منه بقى، ونسلك الطريقة الجميلة. إيه هي؟ على أساس من هدى القرآن وسنة الرسول والبيان، وكلمة البيان دي من القرآن. إن أرسل لقد أرسلنا رسولنا بالحق وأنزلنا معهم الكتاب والوحي والميزان. وبعدين البيان تلاقي في آيات أخرى مقابلة للوحي، الوحي هو المنزل من الله، والبيان هو المخلوق في العقول بخلق الله سبحانه وتعالى. كلاهما مصدرهما الله بالخلق أو بالتنزيل. فهنا بيقول لك إيه، لكنما على أساس من هذا القرآن وسنة الرسول والبيان. وفيه هوامش أنا بقول خلاصتها، لكن اللي يحب يبقى يقرأ هذه الهوامش، ممكن تصور النسخة بتاعتي أو ستطبع وتأتيكم واضحة. لكنما الخضوع للبرهان متوجا في سدة السلطان، لإشارة إلى أن البرهان والدليل والبيان في القرآن هو السلطان. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم، يعني هلا يا ليتهم يأتون بسلطان بين. وحالة أخرى هل عندكم من سلطان بهذا؟ آية ثالثة ما أنزل الله به من سلطان، يعني من دليل. السلطان والدليل. شوف يا سيدي، لكنما الخضوع بالبرهان متوجا في سدة السلطة، السدة اللي هي العرش أو مكان السلطة، في سدة السلطان. فهؤلاء قومنا، أو جاب الآية هي بتاعت الكهف، فهؤلاء قومنا اتخذوا آلهة من دونه وانتبذوا. هؤلاء يقول اتخذوا من دونه يعني لولا يأتون على الآخر، وانتبذوا يعني انفصلوا. لولا أقاموا حجة البيان للفرق بين الظلم والسلطان. واضح الكلام؟ ثم ينتقل لنقطة خامسة، نحن عايزين نخلص من البتاع ده هي في جلستين ثلاثة أربعة بكتير خامسة. هذا هو التوحيد قد بدا لي، اللي فده كله عبارة عن ايه، احنا في الاتن لازلنا في المقدمة، بدا لي أن أؤلف في منظومة. هذا هو التوحيد أو علم الكلام قد بدا لي من اقتراح إخوة أمثالي أن أنظم الدرة في المقال، اللي هي المنظومة ذهي، وما أنا بذاك في المجال، ما صحش أن أدخل في هذا المجال لأني لست من أهله، ولكن ختمت تسعة العقود، كلام ذو كلمة في التسعين، إنما الوقت خلص، خلصنا الخمسة والتسعين، وبعد شهرين اثنين نبدأ الستة. ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم العمر المديد والعمل المجيد الصالح. هذا هو التوحيد قد بدا لي من اقتراح إخوة أمثالي أن أنظم الدرة في البقال، وما أنا بذاك في المجال، لكن ختمت تسعة العقود أنسب للعلم وللتوحيد. ده هو بتاع علم كلام من سنة 49 أكثرهم وقد مضت مواكب الزمان. يعني السبب الأول أنني أنسب إلى العلم، والسبب الثاني أنه مضت قرون وعقود طويلة على المنظومات الشهيرة المسجلة والمدروسة في الأزهر الشريف، سواء الخريدة للدردير أو الجوهرة للقاني أو قبلهما للإمام السنوسي. أنا سميتها أسرة السنوسي لأن هي أشبه بقبيلة، هو بألف الأول منظومة كبيرة مستوفاة بأدلتها، ثم يدرس أخرى وسيطة خالية من الأدلة إلا قليلا، تأتي فيها الأدلة البسيطة الطاهرة، ثم يؤلف بعد ذلك الصغرى يعني موجز للوسيطة، ولكن بعد كده يؤلف الصغرى وصغرى الصغرى وصغرى صغرى الصغرى، ثلاث منظومات موجزة يقصد بها الشباب والنساء والأطفال، حتى يكون الكلام مبسطا على المستويات الإسلامية المختلفة. والكلام ذا من سنة 895 أظن، يعني في آخر القرن العاشر مش كده ولا التاسع، القرن التاسع الميلادي، فات العاشر والحداشر والاثناشر والثلاثاشر والأربعتاشر، وإحنا في نص الخمستاشر، يعني 450 سنة تقريبا. لكن بالنسبة للقاني والدردير بتاع السنة 200 سنة أو نحو، ولكن هذه الثلاثة مشهورة، ولذلك قلت الخرد الغواني، يعني المنظومات الجميلة الغنية عن الثناء والذكر. ولكن وقد مضت مواكب الزمان على الكرام الخرد الغواني. عرفتهم بات منظومة الشنوشي واللقاني والدردير، الغواني عن المديح، وما يقول لك الغانية هي الجميلة التي لا تحتاج إلى أن توصف بالجمال، هي في غنى عن ذلك غانية. فهنا بنقول خر الغواني، يعني غواني عن المديح وعن الثناء والشرف. عن المديح أسرة الشنوشي، سميت أسرة زي ما قلت لكم خمسة، ثلاثة منهم صغار، صغيرة وصغرى الصغرى وصغرى صغرى الصغرى، والأولى المستفيضة والوسطى هي التي يشرحونها عادة، اللي هي تقل فيها الأدلة وإن لم تنعدم، وهي الوسطى. وبعدها بعد الأسرة السنوسية الخمسة، وبعدها جوهرة اللقاني، وشرحها ولده هو ألفها وابنه شرحها، وكثيرون من العلماء، وأهم شرح وأقواه وأشمله الشيخ الأمير، شرح الأمير على الجوهرة لا يكاد يوجد له نظير. أنا بقول الكلام ده بعد ما قمت بشرح الجوهرة بهذا الشرح في العشيرة المحمدية. الكلام ده من حوالي يعني 15 سنة قمنا بهذا العمل، وحضره كثيرون، ومسجل ممكن نجيبه يفيد في شرح له. ثم أقول يعني إذا كان إحنا محناش يعني لا ينبغي أن إحنا نذكر مع هؤلاء العلماء الثلاثة، وآخرهم هو الدردير، ثم إمام النظم والنفيري النسر يعني العدوي المفرد الدبيري، وربما ضم النظام، ربما المجموعة دي بقى اللي جابت السبعة دول تقبل ذرتنا، وربما ضم النظام الدرة لطالب العصر ضعيف المرة، الطلاب الجديد يحتاجون إلى لغة سهلة معاصرة لا يقرون على المنظومات القديمة. فلتقبلوا يا سادة الأواني، يعني العصر الحالي، درتنا في هذه المساني، لأنها عبارة عن أبيات القافية ملحوظة في الشطرة الأولى والثانية، وده معنى المساني، إنها أبيات مساني كلها، كل شطرتين بقافية واحدة. ثم النقطة السادسة، ماشي؟ ما فيش أي سؤال؟ ما فيش حاجة غامضة مش مفهومة؟ سبحان الله، والله كتر خيركم. السادسة منهج هذه المنظومة، ما منهجها؟ أقول منهجها في البيت 29، أقللت من ألفاظها الفنية، ألفاظ فنية يعني مصطلحات، أنا قللت من ذكر المصطلحات الكلامية تيسيرا على القراء. أقللت يعني موجود شوية لكن قليل، أقللت من ألفاظها الفنية، عنيت بالعبارة الطلية السهلة المقبولة، أكثرت من أمثلة القرآن، الاستدلال على الأفكار بآيات من القرآن غالبا. ليه؟ عشان تنتهي حكاية عقلي ونقلي، العقل نقلي ينسخ الكلام ده كله. أكثرت من أمثلة القرآن للجمع بين العقل والبيان، العقل والوحي، مجاوزا لشبهة التدوير اللي هي الدور اللي قلنا عليها، العربية والحصان والعقل أولا والنقل والكلام إياه، ده ملوش أي قيمة ولا تأثير ما دام الفكرة مقبولة عقليا وواردة نقليا. أنت عايز إيه أكثر من كده؟ مجاوزا لشبهة التدوير اللي هو الدور ده والعربية والحصان بإيه؟ بالعقل نقلي غاية التحرير اللي في حسم هذه المسألة. الدرة المضية السنية ليه؟ تعيد نفخ الروح في القضية، قضية المنهج تعيدها من جديد وتعيد الناس إلى القرآن، لأن أي تجديد لابد أن يعود إلى النبع الأول، هو الذي يتم بشأنه التجديد في أي علم من العلوم. عبارة بالعقل نقلي، هل دي لها يعني أبجدية في التقديم؟ التقديم يعني حضرتك مختارة ولا حضرتك عشان النظم؟ لما حضرتك لا، مش عشان النظم في الحقيقة، نعم. لأنني أوردتها في كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام وهو نثر وليس نظما، إنما هي مقصود بها كما قلت بالمزج والتركيب المزجي، الدليل الذي هو مقبول عقليا من حيث محتواه ومقبول نقليا من حيث طريق وروده ووصوله إلينا، فجمع بين العقل والنقل فأسميته بالعقل نقلي، فلا يملك أحد أن يرفضه إلا إذا كان مما يعيب الدليل العقلي أن يرد في كتاب مقدس، يبقى ده عيب يعني، اللي يجرع على أنه يقول كده ما يقبلش. إن من يأخذ القرآن كما يقول المستشرقون، إن من عيوب القرآن إنه عقلاني ومن مزاياه أيضا، إنما الكتب المقدسة واللي يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد يقول كلام ما يمشيش إلا في الخيال، بل ما يمشيش خالص، لأنه يقول إن ربنا بيتصارع مع العباد ويتغلب كمان والبشر ينتصرون، فهل هذا كلام يقبل في الوحي والسلطاني أو في الدليل العقلي أو اللا عقلي؟ فلهذا اسميته بالعقل عقلي محتوى ونقلي مصدرا. بس وهنا واحد بقى بيسأل، لا إنكار للعقل، وإنما هل يحق للعقل أن يحكم على النقل؟ العقل يفهم النقل، ربنا أعطاك العقل لتفهم كلامه، تفهم عن الله ما يريد أن يبلغه لك، فهو لا يحكم على النقل وإنما يفهم النقل. نعم بالعقل نفهم النقل، ولذلك لما تلا آية آل عمران الويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ماشي الكلام؟ فإذا ما فيش حاجة اسمها نقلية وعقلية، دي نسخت تماما وانتهت، ولا ينبغي بعد الإمام الرازي اللي قال إن أدلة النقل ظنية وذلك الأسباب عشرة وذكرتها ورددت عليها جميعا في كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام، إنما بالعقل نقلي ينتهي الموضوع، لأنه هو عقلي من حيث محتواه ونقلي من حيث مصدره، فيجمع بين الاثنين فلا يمكن رفضه. عفوا سيدي، بس أظن يعني ليس في السؤال وإحنا قلنا آخر نقطة اللي هي المنهج، إنها تعيد نفخ الروح في القضية، يعني تعيد مسألة المنهج في علم الكلام وهل عقل أو نقل، من جديد تنفخ فيه روحا جديدة قرآنية بالعودة إلى القرآن. والعادة كده، حتى الأوروبيين أنفسهم لما حبوا ينشئوا ما يسمى بالعصر الحديث عادوا إلى تراثهم الإغريقي وحققوا التراث الإغريقي واشتقوا منه مذاهب جديدة في مسألة هناك التنوير، عصر التنوير اللي هم 12 ميلادي لغاية 16، والعصر الحداثة من 16 وما بعده حداثة، ما بعد الحداثة في 18 و19 إلى آخره. كل ده مبني على التراث العقلي الذي يجمع كما قلت لكم من قبل بين ثلاث مصادر، بين عقائد الإغريق اللي هي أصل وثنية، وبين قانون الرومان المعمول به في روما، وبين العلم الإسلامي، قواعد العلم التجريبي التي يعني راجت واستخدمت في الحضارة الإسلامية. وبهذه المصادر الثلاثة قام ما يسمى بالعلم المعاصر أو العلم الحديث. يوجد أدلة نقلية على حديث الذبابة، والله دي مسائل تفصيلية. ومع ذلك في مجلة كانت تصدر في مصر اسمها مجلة الطبيب، وأوردت بحثا عن هذا الموضوع، إنما يعني مسألة تفصيلية، هل عشان الحديث ده هو ترد السنة النبوية بآلاف الأحاديث المتواتر منها والآحاد والصحيح والضعيف والحسن؟ ابحث انت وشوف، او انت في حكاية الزبابة دي اللي نفسه يعني تقبل ويغمسها، ورد ان على جناح أذى وعلى جناح ترياق، ودي مسألة يحكم فيها الباحثون مش اللي قاعدين على الأرض هنا بس. أظن الكلام ده أجبنا عليه. حجة الإسلام يقصد هذا في فكرة البدء بالشك، بيقولوا إن الكلام ده قالوه مستشرقين أوروبيين وناس من عندنا زي محمود زقزو، قال إن ديكارت لما قال أنا أشك فأنا إذن موجود، واخدها من عند الإمام الغزالي، لأن الغزالي قال من لم يشك لم يفكر، ومن لم يفكر لا يصل إلى الحق، فهي نفس الحتة نفسها. فالذين درسوا المسألة تاريخيا قالوا نعم، ديكارت، بوكانت أيضا اللي هو له وجهة نظر في هذا الموضوع، وبنى اليقين على الأدلة الأخلاقية، اقروا الكلام ده، فمتأثر بالتراث الإسلامي. وتلك مسألة تاريخية، علاقة نعم، علاقة مع ديكارت وكانت عند العلماء الأوروبيين والمصريين أو العرب. لكن يا سيدي معلوم لديكم أنهم قالوا إذا وجدت النقل الناقض العقد فالنقل باطل، ده كلام المعتزلة وكلام الخوارج. قال لهم أن سيدنا يوسف دي قصة حب، بعضهم قال هذا الكلام، فالذين بدأوا بتحكيم العقل في الوحي هم الخوارج، وبعدين أتأثر بهم وأخذ عنهم من يسمون بالمعتزلة، وهذه نقطة من أضعف النقاط في مذهبهم. وإقرأ الكلام، إحنا مش عارف فين في المعرض الأخير كنا بنتكلم عن مناقشة بين الشيخ أبو الحسن الشاذلي، أبو الحسن الأشعري وهو معتزلي في الأصل وعارف مذاهبهم كويس، وقال لهم يعني أنه طيب بيناقش الجبائي اللي هو كبير المعتزلة في عصره، وقال له يا شيخنا أنت مستعد توصف ربنا بأنه عاقل؟ قال لا. الجبائي اللي هو المعتزلي قال لا يجوز. ليه؟ لأن عاقل في اللغة العربية من العقل، والعقل أصلا العقال الذي يربط به، تربط به الدابة أو الجمل، يربط رجله بحبل عشان يتوه. فالعقل هو الذي يمنع الذهن من الشرود وهو عقال، وربنا سبحانه وتعالى لا يمنع، فلا يليق به أن يوصف بأنه عاقل. قال له طيب مستعد توصف ربنا بأنه حكيم؟ قال له آه. قال له ليه؟ نصفه بالحكمة لأنه حكيم. قال له طيب ما هو الحكمة دي أصلا في اللغة العربية من الحكمة، والحكمة هي عبارة عن الحديدة التي توضع في فم الحصان يشد بها اللجام لكي يمنع من الجموح، فهو نفس السبب المنع اللي انت من أجله منعت العاقل، فلماذا تجيز الحكيم؟ قال له طمر انت بتقول ايه؟ قال له والله انا بقول اللي يرد في الشرع أصف ربنا به، والذي لا يرد في الشرع لا أصف، لأنه النبي قال أنت كما أثنيت على نفسك، يعني احنا مش عارفين ربنا أكتر منه، هو ده هو اللي تعرف إلينا، فهو ما قالش إنه عاقل دي، إنما قال إنه حكيم. فالحجة عندي هي الورود في الشرع وليس حكم العقل، وإلا لو حكمت العقل زيك يبقى حكيم ما تنفعش، لأنها من الحكمة التي تمنع الحصان من الجموح. واضح الكلام؟ اختلاف منهج، هذه المسألة إن ناس بيتحكموا في الوحي وواحد بيلتزم بالوحي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وإن الكلام ده في معرض الكتاب. حاضر. هل تتعلق الحكم بوجوب استخدام دليلين العقول العقل والناقل بعوام الناس؟ والله ما دخلش العوام في الحكاية دي خالص، زي ما قلت الأعرابي بيقول البعرة تدل على البعير، ما دام في بعرة يبقى فيه بعير، كان هنا جمل وأخرج هذه المخرجات، والأثر في الرمال يدل على المسير، من هنا مر قوم وتلك آثارهم، وسماء ذات أبراج الكواكب وأرض ذات فجاج، حتى ربنا لما كلم فرعون قال له جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. مصر كده مسطحة ومنظمة مش زي اللي عندكم. وبعدين هنا يا سيدي بيقول الخضوع لكنما الخضوع للبرهان متوجا في شدة السلطان. هنا بأم ما معنى لكنما؟ لكن أولا حرف استثناء يعني كذا وكذا، ولكن ما حكم ما بعدها يختلف عن حكم ما قبلها، هذا معنى الاستثناء. استدراك. الاستدراك. الاستدراك. الاستدراك. أما ما فمزيدة ويمكن زيادتها بلا أي معنى. فأدي لكنما، إنما الفكرة في لكن نفسها، إنها تستدرك على ما فات فتثبت حكما لاحقا مختلفا عن سابقه. فأهل بيقول لك إذا كان إحنا بنقول بالخضوع للوحي لكن بناء على الدليل، لكنما لا تنسى أن المحكم هو الدليل المقبول، وإذا كان الدليل صحيحا عقلا وواردا نقلا فكيف يرفض؟ لابد من التزامه. إذن فأذي لكنما الدليل للسلطان ولا بالإيه بياني متوجا في سدة السلطان، وقلنا سدة السلطان يعني عرش الحكم، السلطة الحقيقية لا هي العصا ولا هي سلطة الحاكم ولا سلطة القاضي ولا سلطة المال والثروة وإنما هي سلطة العقل والتفكير والدليل. البرهان ده مش كلامي، ده كلام 90% من آيات القرآن الكريم الذي يرد فيها لفظ السلطان مقصود به الدليل والبرهان. نعم أحيانا يقصد بها الحكم كما في سورة المائدة في بعض الألفاظ، ولكن الأكثرية الساحقة هي بمعنى الدليل والبرهان. فإذا أردت الدليل المثوج الذي نخضع له جميعا فهو الدليل والبرهان. وخلاصة الأمر أن الذي أمر باستخدام العقل هو الله، والله هو الذي خلق العقل وأنزل النقل وضمن النقل أدلة العقل، فما لم يترك لك حجة ولا تكأة تهرب منها. ولعلي أجبت عن هذه الأسئلة هل يتعلق بحكم وجوب الاستخدام، ولكن من الخضوع وأنا يا سيدي معلوم لديكم العقل والنقل، الكلام باطل ومش باطل به كلام يرجع إلى الخوارج والجماعة المعتزلة في منهجهم الفاسد، وكلاما يروى وينقل عن الإمام الرازي وقد رددنا عليه، وارجع إلى كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام. ماشي؟ أحلناك إلى شيء موجود. هكذا في علوم الحديث وقبول الروايات ونحو هذا، أرجو التوضيح. لا مش في علوم الحديث ولا الروايات، لا حكاية النقل والعقل والعرب والحصان ده بتاع المعتزلة مش بتاع المحدثين. لعله يشير إلى كلام ابن الجوزي إذا رأيت الخبر يخالف الوصول ويناقض المعقول، هذا في الموضوع. ابن الجوزي بيرد على الحرفيين من إخوانه الحنابلة، ولكن المنصور في المذهب كما سمعنا هو الدليل العقلي وكلام الإمام أحمد، وهو أن آيات الصفات من المتشابه، فمن يشاء يقف عند التفويض أهلا وسهلا، ومن يشاء خشية على عقائد العوام خصوصا إذا شاع كلام المجسمة، فهنا يمكن أن أقول اليد هي القدرة والعين هي العلم وليست هي الجوارح. قطعا هي ليست جارحة عند الصحابة وعند السلف وعند الجميع، لكن إما أن نبقيها على معناها عند منزلها، وإما أن نقول بالتأويل، والتأويل ضرورة، الأولى الوقوف على الظاهر. هذا هو كلام أبو الحسن الأشعري، فأي مشكلة في هذا؟ أما ابن الجوزي وابن عقيل وهؤلاء فإنهم ألفوا الرد على من ألحد وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد. في أصرح من كده بقى؟ يعني هم بيخطئوا زملائهم الذين قد يفهم من كلامهم التجسيم، لأن التجسيم لا يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نظيرا مماثلا مشابها أحد. الله أنتم النهاردة الحمد لله، ما قولكم في تفويض الكيف وتفويض المعنى؟ التفويض تفويض المعنى، يعرف ربنا، إنما الكيف منفي غير معقول كما جاء عن أحمد أو عن مالك رضي الله عنه، الكيف غير معقول، ولكن نؤمن به كما جاء من ربنا. لكن الكيف منفي عند الصحابة، لأن الكيفية يعني صفة حسية، وما قرأتم المواقف الزاه، ما الكيفيات إما حسية وإما نفسانية تدل على التخير الداخلي، فهل تصف ربك بهذا؟ ربنا سبحانه وتعالى العام بيقولوا ايه؟ جل من لا يتغير، من يغير ولا يتغير. فربنا سبحانه وتعالى سيبك من كلام ايه مش هقول على اسمه اللي بيقول بالتغير، ليس له من دليل ولم يخل السلف بالتغير قط، وإنما الله تعالى فوق هذه المقاييس البشرية أصلا، لا يخضع في ذاته ولا في صفاته إلى هذه المقاييس البشرية. فإن قال الرازي أو المعتزل غير ذلك إحنا نرد عليهم، وقد رد العلماء من الحنابلة على غيرهم من إخوانهم، فليس هذا جديدا، وإنما لا نشير هذه الأمور مع العوام. سيب الناس على ما هم عليه من عقيدة سليمة دون أن تدخلهم في فتنة لا حاجة بهم إليها. ماشي الكلام؟ أرجوكم، إنما من يريد البحث فالتيار العقلي في الحنابلة اقرأ المدخل إلى دراسة علم الكلام، وستجد أنه من أصحاب أحمد بل مما ينسب إليه هو، ما يعارض التيار التجسيم أو التشبيه أو ما يفهم منه تجسيم أو تشبيه ننزههم عن هذا، ونعتقد أنهم مسلمون ولا نكفر أحدا. مفتي الديار المصرية سابق يقول إن النار، وبعدين بقى أنت هتخش بقى في الكلام ده مش هنخلص، يبقى رد عليهم يا شيخ أنت الكلام ده. يبقى الذي ياتي وصاحبي كان صاحبي والله، وعلى كل حال قل من لا يخطئ، كل واحد يخطئ ويصيب، اي بني ادم قابل للخطا والصواب. انما مش هنتكلم في الموضوع ده، هو انا قد كده هو لا اتعرض لمفتي الديار المصريه. شوف يا سيدي، احنا قلنا المنهج بتاعنا البساطه وعدم التعقيد والسهوله عشان المعاصرين. اقللت من الفاظها الفنيه، حنيت بالعباره الطليه، اكثرت من امثله القران لغرض، مش لان تجديد العوده الى الاصل. حتى الخواجات رجعوا إلى أصولهم الإغريقية والرومانية، يبقى احنا بقى مش هنرجع لأصولنا القرآنية، آدي وتجديد أي فن بالعودة إلى المنبع الأول. فهو بنقول اهو أكثرت من أمثلة القرآن، بدل ما اجيب أمثلة عقلية آيات وأحاديث، للجمع بين العقل والبيان، مجاوزا لشبهة التدوير. سنقرأ حديثا على سبيل التبرك، وتذكروا ان احنا اخر نقطة كانت عن منهج الدرة، وهي اخر حاجة في المقدمة، فنمر عليها ان شاء الله مرور الكرام ونرى اللي بعديها، وهي الالهيات. انتهينا من المنهج. الحديث من الأربعين الرفاعية بسند الإمام الرفاعي المتصل إلى سيدنا المغيرة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا بن عيينة، حدثنا زياد هو ابن علاقة أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني العبادة مش فقط للصبر والتحمل والطاعة، وإنما للشكر والامتنان لله عز وجل. وصلى الله عليه وسلم.